أجال هذا الدرس بالخيار الأول من خيار البيع وهو خيار المجلس، وتقدم أن خيار المجلس معناه هو مكان التعاقد سواء كان في بر أو سواء كان في بحر أو سواء كان في المنازل أو خارج المنازل، فمكان التبايع هذا هو خيار المجلس، فيه خيار المجلس. وذكرنا أن هذا فيه حكمة عظيمة عظيمة، ذلك أن البيع كثيرا ما يقع بغتة ومن غير ترو، والله جل وعلا ذكر في كتابه أن من تمام البيع أن يكون عن تراض، فقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالعقد الذي ليس فيه تراضي هذا عقد باطل وهذا عقد لا يصح. إذا أكره المتعاقدان أو أكره أحدهما على البيع أو الشراء فإن العقد لا يصح. فمن تمام البيع أن يكون عن تراض، تمام الرضا هذا يجعل للبايع وللمشتري يجعل لهم فرصة ويجعل لهم أمل يراجعون فيه أنفسهم ويستشيرون من حولهم في إنفاذ البيع أو فسخ البيع. فصار هذا الخيار خيار المجلس الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فابتداء مدة الخيار هو من العقد، من حين ما يعقد يقول بعت عليك ثم يقول المشتري اشتريت، من هذه اللحظة يبتدي خيار المجلس. متى ينتهي؟ ينتهي بالتفرق. إذا تفرقوا من هذا المكان الذي عقدوا فيه البيع، إذا تفرقوا منه لزم البيع ولم يبقى معنى للخيار، ما عاد يمكن لأحد منهما أن يفسخ العقد إلا بأحوال أخرى. أما من خيار المجلس فقد لزم وتم من حين يتفرقان. طيب هذا التفرق ما هو؟ قال إن كانوا في بيت كبيرة، فإذا خرج أحدهما من الغرفة غرفة التبايع إلى غرفة أخرى فقد تفرق، لأن العبرة هو التفرق بالأبدان، العبرة هو التفرق بالأبدان. فلو فرضنا أنهما ناما في مكانهما وتفرقت أرواحهما، كل روح راحت جهة، هذا ما يعد تفرق، لأن التفرق المراد به التفرق بالبدن. إذا تفرق بأبدانهما لزم البيع، وما دام أن البدنين في مكان التبايع لا يزال فالخيار لا يزال باقي. إذا كان في دار صغيرة ما فيها إلا غرفة واحدة، فإذا خرج أحدهما خارج الدار أو صعد إلى السطح أو إن كان في السطح نزل أحدهما إلى الأسفل حصل التفرق ولزم البيع. وإن كان مثلا في البر وفي فضاء من الأرض، فإذا أحدهما قام وخطى خطوات، قال بعضهم بحيث أنه لا يسمع الكلام المعتاد، يعني ما يسمع الكلام المعتاد الذي ما فيه رفع صوت ولا فيه خفض صوت، ما يسمع، يعني مثلا 10 خطوات 15 خطوة، يعني من 10 أمتار إلى حولها يلزم البيت، على أنه لا يصح لأحد منهما أن يقوم لأجل يلزم البيع، ما يجوز هذا، ما يجوز، لابد أنه يتفرق وتفرق طبيعية، يعني ما يمنع قاله إلا أجلس لك مدة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، لا، بس إنما هو يقوم قيام عادي، ما قام لأجل إلزام البيع وإبطال الخيار، لا، قام بس قيام طبيعي، انتهى البيع فقط، هذا ما في شيء. ولهذا لا بد أن يكون التفرق باختيارهما. فلو فرضنا جاءهم عدو أو جاءهم نار أو كان في بطن وادي وجاءهم سيل أو شبع أو نحو ذلك ثم تفرق من مكان المجلس، لكن ما هو تفرق طبيعي، لا تفرق هرب من هذا العدو، فإنه أيضا لا يعتبر هذا تفرق، لا يعتبر تفرق، لا بد أن يكون التفرق تفرقا طبيعي، تفرق اختياري. فإذا تفرق لزم البيع وانقطع الخيار وصار البيع لازما، ليس فيه خيار، ليس فيه خيار وليس فيه رجوع عنه. ولهذا قال: فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما، قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا. عرف يعني الشارع ما حدد التفرق وقال مثلا إنه مسافة كذا أو لا، بس قال ما لم يتفرق. إهنا كثير من أمور الشارع، الشارع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يبينونه، يخلونه لأجل عرف الناس، يحيلونها على عرف الناس وعلى ما يتعارف عليها الناس. مثلا السفر، السفر الذي تبصر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر ويباح فيه الجمع ويباح فيه كذا، يعني الله جل وعلا ذكر أنه سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السفر، لكن حددوه ما في تحديد لا بيومين ولا بمرحلتين، هذه مسائل اجتهادية من العلماء رحمهم الله، وإلا ما في شيء ثابت عند المسائل. فهذا حوله إلى عرف الناس، ما اعتبره الناس سفر، وقيل إن هذا سفر بصرت فيه الصلاة وجمعت فيه الصلاة وأبيح فيه الفطر ومسح على الخفين ثلاثة أيام وأبيحت فيه الرخص السفرية تباح فيه، وما قال الناس لا هذا ما هو سفر، هذا ما هو سفر فهذا ما تباح فيه الرخص. مثلا الحرز، الحرز الذي تقطع فيه يد السارق، الله سبحانه وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله. لكن قال: إذا سرقه من البيت، إذا سرقه من الحظيرة، إذا سرقه من الصندوق التجاري، لا ما في شيء من هذا. الحرز هذا رده إلى عرف الناس، إلى عرف الناس وعاداتهم وحفظهم للأموال، الأموال ما هي سوى، هنا شيء ما يحفظ إلا بالصناديق وبالأمكنة المحرزة وبالأمكنة المغلقة مثل الذهب والأحجار الكريمة ونحو ذلك، مثل الأشياء ما تخلى يعني فاضي قد أمام الناس، وهناك أشياء لا تكون يعني قاربة، تكون يعني على متناول اليد، وهناك مثلا الإبل والبقر والغنم تكون بالحبايب ولو كانت خارج المنزل حرز لها، إذا كان عندها الراعي صارت حرز. فالحرز يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان، بلدان آمنة وبلدان الآمن ضائع فيها، كل هذا يرجع إلى هالأمور، واللي حدد هذا عرف الناس وقضاة المسلمين. فكثير من هذه الأشياء القبض في المبيع، قبض المبيع، الله ذكر القبض والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القبض، ولكنه ما حدده. فالأموال تختلف، إن شيء قبضه بالتناول مثل الذهب والفضة ما يصير إلا بتناول يد من يد، وهناك أشياء قبضه بالتخلية، أبي عليك هذا البيت وقل هذا المفتاح تبقى هذا، إن شيء بالكيل والوزن والعد والذرع، أقول كيل وعد وذرع، وهذا قبض، هو يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف الأحوال. فهذا كله مرجع أمور، هذه مرجعها إلى العرف، والعرف العرف يعني أمر كبير، أمر كبير وقاعدة من قواعد الإسلام يرجع إليها المسلمون في محاكماتهم وفي تنازعهم، يرجعون إلى العرف. الله سبحانه وتعالى أحال إلى العرف كثير، قال: وعاشروهن بالمعروف، يعني النساء عاشروهن بالمعروف، ما حدد له نفقة خاصة أو كسوة خاصة أو مسكن خاص أو كذا، لا، اللي تعرف عليها الناس وينفقوها الناس، هذا هو اللي تنفق على أهلك وتنفقه على أولادك وتنفقه كذا. فالعرف هذا أصل كبير من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة يرجع إليها. ما كل الأشياء الله ينص عليها أو ينص عليها رسول، وإنما يؤذى ويحيلها، يحيلها إلى أعراف الناس وإلى عاداتهم وإلى أشياء. فمن ذلك التفرق، التفرق في المبيع من هذا القبيل. إذا خرج من هذا وهذا يعني مشى خطوات ما عنده الناس تفرق فهو تفرق. ولهذا قال ولكل من المتبايعين ومن في معناهما، يعني الصلح اللي تقدم والهبة والأشياء اللي قلنا إنها بمعنى البيع والقسمة، لكل منهما الخيار ما لم يتفرق عرفا. عرفا شو كيف عرف؟ بأبدانهما، ما هو بأرواحهما. حتى لو واحد جن منهم باقي خياره، لو واحد منهم بعد ما انتهى البيع أصابه الصرعة وأصابه نوبة جنون هو باقي، وإن كان يعني أنه أصبح غير أهل، لكن خياره لا يزال باقي. فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، يعني من بيت إلى بيت، يعني من صفة إلى صفة أو من غرفة إلى غرفة. هذا البيت، ما هو البيت يعني المسكن الكامل. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترق، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما إلى أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كان الصغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو نامة لم يعد تفرقا لبقائهما بمحل العقد ولو طارت المدة. حتى لو راحوا يمشون، تبايعوا راحوا يمشون، راحوا مسافة بعيدة أو قريبة وهم يمشون، فالخيار لا يزال باقي، لأن التفرق بالأبدان، وإن كان أنهم ذهبوا أو ذهب من مكان التبايع، لكن ما دام أنهم متلازمين وقام من مكان العقد فلا يزال خيار المجلس لا يزال باقي لكل منهما. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، يعني لو قالوا ترى نبي نتبايع هذه الدار أو هذه السيارة أو نحو ذلك، لكن ترى ما نبي بيننا خيار، نبي نسقط الخيار من الآن، ترى ما بيننا خيار، من حين إننا نعقد البيع ترى البيع لازم تام ولا في خيار لهم ذلك، لأن الحق لهم وكيفما اتفق عليه جاز. أو نفياه أي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، أو أسقطاه بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. يعني المهم من الخيار لهما، إن نفياه قبل العقد أو نفياه مع العقد أو نفياه بعد العقد أنه ينتبه ويصير البيع لازما من حين العقد. العقد هو الإيجاب والقبول، الإيجاب من البايع يقول بعت عليك كذا بكذا، والقبول من المشتري قال قبلت أو اشتريت. هذا هو الإيجاب، إذا حصلت هذه الصيغة من البايع والمشتري فقد لزم البيع. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. يعني لو واحد منهم سواء كان البايع أو سواء كان المشتري قال أنا مالي خيار، أنا أسقط خياري، تري أنا عازم على البيع على الشراء أو عازم على البيع، خياره سقط ولا بقي له خيار لأنه أسقط هذا الخيار، وبقي خيار الآخر، إن أراد أن يسقط أسقط وإن أراد أن يبقى على خياره بقي عليه. فلو أحدهم قال أنا عازم على هذه الشريك وجازم على هذه الصفقة ولا لي خيار ولا لي تردد، فأنا من حين من حين العقد أنا مسقط الخيار، يسقط خيار هذا ويبقى خيار صاحبه يبقى خيار. بقي خيار الآخر. وإذا مضت مدته وتحرم الفرقة خشية الفسق، تحرم الفرقة خشية الفسق، مثلا يا البايع يا المشتري شاف في خبطة، البيع طيب والبيع زين، قال أنا من حين ببيع أو من حين أشتري أبروح حتى لا يصير له ردة علي يروح يفسخ العقد، ما يجوز. إن كنت قايم بطبيعة نفسك فذاك، وأما إنك تقوم وتقوم من مجلس العقد حتى يلزم البيع وتسقط حق لأخيك، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يقول وتحرم الفرقة خشية الفسق. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعمل كذا، واعتذروا عن ابن عمر رضي الله عنه وقالوا إنه لم يبلغه النهي، ما بلغه النهي. ثم قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، يعني لو فرضنا أنه بعدما تم العقد وهما في مجلس عقد توفي أحدهم، خلاص هذه فرقة كاملة، فرقة كاملة. البتن هذا ما له يعني قيمة، لا إن جن، لا إن أصابته نوبة جنون فهو على خياره باق عليه، إذا فاق يرجع بذلك. هذا هو الخيار الأول، هذا هو الخيار الأول من خيار البيع، ويسمى خيار المجلس، يسمى خيار المجلس. ما دام العاقدان في مجلس العقد فهما على خيارهما، فإذا افترقا سقط الخيار ولزم البيع. وهذا له أحاديث بالصحيحين، وكان ممن خالف فيه من الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، لم لا يرياني خيار المجلس، ولكن العلماء احتجوا عليهما بالأحاديث الصحيحة، وبما وأنهم يعني اعتذارهم عن الأخذ بهذه الأحاديث اعتذارات غير صحيحة وغير مقبولة، يعتذرون بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة يقولون بذلك، ويعتذرون بأن ذا خلاف الأصل، والأصل هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الأصل قواعدهم اللي قاعدونهم، لا، الأصل ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب العزيز والسنة المطهرة، هذا هو أصل التشريع، أصل التشريع للمسلمين ولغير المسلمين الكتاب والسنة. فكل قاعدة تخالف هذه النصوص الكريمة فهي غير مقبول، غير مقبولة مهما قيل فيها. وهنا نبتدي بالخيار الثاني، الخيار الثاني خيار الشرط، خيار الشرط. لما سمي خيار الشرط؟ قال لأنه يشترط أحدهما على الآخر، أو يشترط كل من البائع والمشتري يشترطون هذا الخيار، فسمي خيار الشرط. وخيار الشرط هذا يكون في صلب العقد، هذا هو ما تقدم لنا من أن الشروط لابد من تكون في صلب العقد، لا تكون بعده ولا تكون قبله، إلا إذا كان خيار الشرط فيصح أن يكون بعده ما دام في مجلس، في المجلس، في مجلس، في خيار المجلس أو خيار الشرط في مدة خيار الشرط. فقال الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، أي بأن يشترطاه، أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، يتبايعون هالبيت، ثم يقولون، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنا بعت عليك هذا البيت 100,000، لكن ترى فيه أجل شهر شهرين أكثر أقل، أنت تراجع نفسك وأنا أراجع نفسي، إن مضت هذه المدة ونحن لم نفسخ العقد فالبيع لازم، وتام، وإن كان لا إلا إننا فسخنا فلنا ذلك، فلنا حق الفسخ. هذا يسمى خيار الشرع، لكن لابد أن تكون المدة معلومة، لابد أن تكون المدة التي اشترطاها تكون معلومة، الشهر حتى ولو سنة ما في شيء، لازم أن تكون معلومة. فإن كانت مجهولة فالعقد عقد البيع صحيح ونابل، ولكن الخيار لاغي، الخيار سابق. قال مثلا بعت عليك هذه الدار، لكن ترى لي الخيار حتى أحصد دارا أخرى، أو حتى أبني دارا أخرى. متى تحصد دارا أخرى أو تبني دارا أخرى؟ قال ما أعلم، متى ما يسهل الله يسهل. قال هذا صحيح، هو صحيح، البيع لازم لكن الخيار ما هو لازم. ليه ما هو لازم؟ قال والله ما حددت له مدة، لو حددت له مدة وقلت سنة سنتين كان صح، لكن بس تقول ترى لي الخيار حتى الله يسهل لي بيت آخر، هذا شرط غير صحيح، هذه جهالة، وهذا شيء معلوم. قد تطول المدة إلى سنتين وأكثر، وقد تقصر فتكون في الأشهر، فلا بد من أن تكون المدة معلومة. والدليل على صحة هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا قاعدة من قواعد الإسلام، المسلمون على شروطهم، يعني المسلمون لهم حق واستحقاق ما شرطوه على بعضهم على بعض، إلا شرطا أحل حرام أو حرم حلال. إذا الشرط أحل حرام وحرم حلال فهو لاغي، مثل ما جاء في حديث بريرة: قضاء الله أوثق وشرط الله أحق، وإنما الولاء لمن أعلم. أما إذا كان لا ما يخالف، ما لا يحل حلال ولا يحرم حلال، فهذا شرط صحيح، فالشروط صحيح، فالمسلمون على شروطهم. فإذا كان بعت عليك بيتي لكن ترايا براجع نفسي وبشاور وبستخير الله سبحانه وتعالى المدة 6 أشهر أكثر أقل، فهو على شرطه، على شرطه يبقى هالمدة دي كلها، تبقى هذه المدة البيع صحيح ولكنه مشروط بهذا الأجل. أين قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. عاد إذا تم العقد تبايع، لما تبايعوا وقام تفرقا من مجلس العقد، رجع عليه قال أنا أبيك تعطي مهلة أراجع نفسي فيها شهر شهرين، قال لزم العقد، ما أحد ما يمدين، ما يمدين. ليش ما قلتوا يوم كنا في فسحة، كنا في مجلس العقد؟ أو لو قلت هكذا كان معنا، أما الآن لزم العقد ولا عاد بقي شيء، إن كان يبي يقيله يقال هذا باب آخر، هذه مسألة أخرى. أما أنه يقول أبي شرط خيار مجلس، خيار شرط، هذا ما يمكن. هذه حكم فات محل، حكم فات محل. قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. وحنا قلنا إن العقد يلزم بالتفرق، إذا تفرق من المجلس لزم. ولا إلى أجل مجهول، ولا إلى أجل مجهول، مثل ما تقدم لنا، قال أنا أبا بيع عليك لكن على أساس أني أبا أشوف لي مهلة، إيش المهلة؟ قال ببحث اللي لقيت لي عن بيت ولا ما نبي عن بيت أبا خليك. قال لا هذا ما يحصل، حط أجل معلوم ما يخالف، أما لما تحصل لك بيت هذا ما، هذه أجل مجهول. فالبيع لازم، البيع لازم وتم، شروطه مستوفية، لكن الشرط لاغي. ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. هذه مسألة واقع فيها كثير من الناس، خصوصا المزارعين في السابق، ولا الآن الحمد لله تنبهوا له. إيش معنى هذه؟ معناها يكون مثلا صاحب العقار، إما صاحب البيت وما صاحب المزرعة ولا كذا محتاج النقود، محتاج إلى نقود. يجي الإنسان عنده نقود يقول بعت عليك بيتي هذا أو بعت عليك مزرعتي هذه، بعت عليك مثلا ب20,000 30,000، أعطنا الفلوس وخذ المزرعة وخذ البيت. إلى متى؟ قال سنة سنتين 3 سنين أكثر. أخذ هذا البايع أخذ النقود، المشتري أخذ المزرعة أو البيت. هذا ينتفع بالفلوس، يبيع فيها ويشتري فيها ويعمل فيها، وهذاك يستغل المزرعة أو ينتفع بسكن البيت أو نحو ذلك. هذا ما يجوز، هذا قرض جر نفع، هذا ربا، هذا أحد أنواع الربا الثلاثة، القرض الذي يجر نفع. هذا ما هو بيع حقيقي صوري. ولهذا تلقوه مثلا يبيع المزرعة اللي تساوي 100,000 يبيعها 20,000 30,000، عارف إن هو إنه ما في بيع، إلى جاء وقت الأجل يروح يجيبه يدبره له ويعطيه إياه، يدبرهن ويعطيهن إياه ويسترجع مزرعته أو يسترجع بيته. فهذا ما يجوز، يعني معناه إنه أعطاه 20,000 أو أعطاه 30,000 أقرضها إياه. إيش مقابلها؟ مقابل هالفلوس اللي جلست عند هذا نائمة ما يستفيد منها صاحبها، مقابلها إنه يستغل المزرعة أو يسكن البيت. فكأن القرض هذا، كأن القرض هذا له منفعة جر نفع، هذا النفع هو استغلال المزرعة أو استغلال سكن البيت. فهذا ما يجوز هذا الربا، لأن الربا ثلاثة أنواع، إما ربا فضل أو ربا نسيئة أو ربا قرض. هذا ربا القرض، يتحيلون على القرض الذي يجر نفع، يتحيلون عليه بهذا البيع، بهذا البيع الصوري. صورته أنه بيع خيار، خيار قال بعت عليه لكن جعلنا خيار، الله باح خيار، الله باحنا الخيار، جعل له مدة سنة سنتين وهم صادقين، لا هذا ولا هذا. وإنما الغرض من هذا استغلال النقود مقابل أن المشتري يستغل المزارع أو يستغل الدابة أو يستغل البيت أو نحو ذلك، يعني هذا لا يجوز. ولهذا قال ولا في عقد حيلة، عقد حيلة إن يربح في قرض فيحرم ولا يصح، العقد غير صحيح، والعملية الصورية هذه أيضا حرام محرمة، لأنها فيها تحيل على ما حرم الله. طيب بما يثبت هذا الخيار؟ وإذا مضت وابتداؤها، أي ابتدى مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط، متى مدة هذا الخيار، خيار الشرط متى مدته؟ قال مدته من العقد. إذا كانوا مثلا قالوا في العقد ترى لنا خيار شهرين أو 3 أشهر، فابتداء الشهرين ابتداء من حين العقد، من حين عقد هذا هو. متى منتهى؟ منتهى هو الأجل المسمى، إذا قالوا بعد شهر بعد شهرين يوم يومين، المدة التي يعينانها هي مدة الخيار. ولهذا قال وابتداؤها من العقد إن شرط في العقد وإلا من حين اشترط، من حين شرطه. وإذا مضت مدته، أي مدة الخيار، ولم يفسخ لزم البيع، يعني إذا مضت المدة قالوا ترى لنا أجل شهر، ترى لنا خيار شهر، مضت هالمدة الشهر وهم متساكتين، كل واحد منهم ساكت عن الثاني، خلاص لزم البيع، ما يجي يقول ما قلت لي أو ما خبرتني، قال خلاص حنا أنا وأنت سوينا مدة معلومة محددة، مرت هذه المدة وأنت ما جيت تقول فسخت البيع، مدام ما جيت وتقول فسخت البيع فالبيع لازم ومضى، مضت بهذه المدة ولو لحظة واحدة، لو دقيقة ينبع عليها انتهى. لو قال ترى إلى بعد شهر عند طلوع الشمس، عند إذا طلعت الشمس أنت، إذا طلع قرن الشمس الأول طلع من الأرض خلاص أنت تموت مع جد. ولهذا قال وإذا مضت مدته ولم يفسخ لزم البيع، أو قطع أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطا، أو أنهم مثلا في هذه المدة كانوا قال حنا بيننا خيار وأنا أحب أتصرف، أنا أخاف بكرة أننا نلغي البيع أو نفسخ البيع أو كذا، إلا من الآن خلنا نجزم على البيع وننهي البيع، ترى قطعنا الخيار لهم، هذا لهم إذا قطعوا وحبوا أنهم يلزمون العقد من الآن يلزم العقد. ولهذا قال أو قطعاه وقطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطا. طيب خيار الشرط هذا هل هو في البيع خاصة أو في عقود أخرى أيضا فيها خيار؟ قال لا، كما قلنا في خيار المجلس إن فيه عقود لها ألفاظ